أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلوات المكتوبة، هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلمه ثبت، لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفريضة رفع يديه، ولا أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا أدوا الفريضة رفعوا أيديهم بالدعاء، فإنه إذا سلم صلوات الله وسلامه عليه بادر لأن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وربما قال هذه الكلمة ثلاث مرات كما في حديث المغيرة بن شعبة. أما رفع اليدين في الدعاء فهو مشروع لكن ليس في هذا الموقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.